مر بيا ويلاني وزمن الحب زماني مر بيا ويلاني وزمن الحب زماني وابني خلاص مجاني يا نايا وفرحة قلبي وابني خلاص مجاني يا نايا وفرحة قلبي جه من السما علشاني وبصلبه موت فداني جه من السما علشاني وبصلبه موت فداني وطوب البر كساني يا نايا وفرحة قلبي وطوب البر كساني يا نايا وفرحة قلبي مر بيا ولقاني وزمن الحب زماني مر بيا ولقاني وزمن الحب زماني وابني خلاص مجاني يا نايا وفرحة قلبي وابني خلاص مجاني يا نايا وفرحة قلبي العالم لحظة وامضي وانيني وكل حزني العالم لحظة ويمضي وانيني وكل حزني وانا لحبيبي مستني يا نايا وفرحة قلبي وانا لحبيبي مستني يا نايا وفرحة قلبي مر بيا ولقاني وزمن الحب زماني مر بيا ولقاني وزمن الحب زماني وابني خلاص مجاني يا نايا وفرحة قلبي وابني خلاص مجاني يا نايا وفرحة قلبي سخي وكريم حبيبي وانا اخترت نصيبي سخي وكريم حبيبي وانا اخترت نصيبي حب سطر عيوبي يا نايا وفرحة قلبي حب سطر عيوبي يا نايا وفرحة قلبي مر بيا ولقاني